هذه رسالة من المستمعة أم محمد من واحة سيوة، كما كتبت أختنا لها مجموعة من الأسئلة. تقول في أولها: كنت أصلي ولله الحمد، ثم أنجبت طفلا فتركت الصلاة جهلا وليس عمدا بسبب نجاسة بول الطفل، ثم بعد ذلك أنجبت طفلة ثانية واستمريت في ترك الصلاة لمدة 4 سنوات ثم عدت إلى الصلاة، فهل علي قضاء للأربع السنوات التي مضت؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. الجواب: الصلاة ركن من أركان الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وتركك للصلاة هذه المدة الطويلة يترتب عليها ما تستحقه من الحكم، وليس عليك قضاء الصلوات بهذه المدة الماضية. وما ذكرتيه من دعوى الجهل هذا ليس بعذر، وذلك بالنظر إلى كثرة الوسائل التي يسلك الشخص وسيلة منها لمعرفة الحكم الشرعي، فتتبع برنامج نور على الدرب أو سؤال بعض أهل العلم. ولو أن هذه السائلة سألت قاضي البلد الذي تعيش فيه لأجابها بذلك، أو سألت إمام مسجد من أئمة المساجد، لكن هي قصرت وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول أختنا أيضا: أصوم الاثنين والخميس، ولكن أحيانا لا أستيقظ للسحور إلا بعد طلوع الفجر، فأشعر بالجوع في الصباح فأقوم بتأجيل الصوم فأفطر، فهل في ذلك إثم؟ الجواب: إذا صام الشخص صياما واجبا بإيجاب الله تعالى وليس للعبد سبب فيه، كرمضان أو صام صياما واجبا أوجبه الله والعبد هو السبب كصيام الكفارات، أو صام صياما واجبا بإيجابه على نفسه كصيام النذر، فإنه إذا عقد الصيام لا يجوز له الإفطار إلا إذا وجد مبرر شرعي. أما إذا صام صيام نفل كما ذكره السائل، فإنه إن أراد أن يمضي الصيام أمضاه، وإن لم يرد إمضاءه وأفطر فإنه يفوته أجر هذا الصيام وليس عليه إثم، وبالله التوفيق. تقول: ما حكم كتابة البسملة في الرسائل بأنواعها، حيث لا أرغب في كتابتها حفاظا على إهانتها أو خوفا من رميها؟ الجواب: كتابة بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة في ابتداء الرسائل، وإذا حصلت إهانة لها فالعقوبة على المهين، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع عثمان الزهراني من جرداء بن علي بالباحة، أخونا يسأل ويقول: ما هي أحكام سجود السهو، وماذا يقول الإنسان أثناء سجود السهو؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أما الدعاء الذي يقوله الشخص في سجود السهو فهو الدعاء الذي يقوله في سجوده للصلاة، وسجود السهو يختلف حكمه باختلاف الشخص وباختلاف ما حصل منه من خلل في الصلاة. فمثلا أركان الصلاة لا يجبرها سجود السهو، فإذا ترك مثلا فاتحة الكتاب لا تجبر هذه الصلاة بسجود السهو، وشروط الصلاة لا يجبرها أيضا سجود السهو. فالشخص عندما لا يكون على طهارة في صلاته ويتذكر في آخر صلاته ويمضي في صلاته ويسجد للسهو بناء على أن سجود السهو يجبر هذا الشرط، فهذا ليس بصحيح. لكن لو فرضنا أنه نسي ركنا من أركان الصلاة ثم أتى به، أو زاد في صلاته، أو نقص ثم نبه وأتى بما تركه، كمن صلى ثلاثا ثم بعدما سلم أخبر بأنه صلى ثلاثا ثم قام وأتى بالرابعة، فإنه يتشهد بعد الإتيان بالرابعة ويسجد للسهو. أما إذا ترك واجب من واجبات الصلاة على سبيل السهو فهذا يجبره سجود السهو. هذا إذا كان إماما أو كان منفردا. أما إذا كان مأموما فحكمه تابع لحكم إمامه في كثير مما يتعلق بسجود السهو. لكن لو أن المأموم انفرد بترك ركن من الأركان، أو انفرد بترك شرط من شروط الصلاة، فإن الإمام لا يتحمل ذلك عنه. أو ترك واجبا من واجبات الصلاة في حالة قضائه للصلاة، يعني فاتته الصلاة ثم قام يقضي وترك واجبا من واجبات الصلاة، فحينئذ يسجد للسهو في آخر صلاته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. المستمع أبو قاسم يسأل ويقول: شاب تزوج أختي التي أصغر مني، هذا الشاب رضع معي من أمي أيام عديدة، فهل هذا الزواج شرعي؟ أي بمعنى هل يستمر أم نلزمه بطلاقها مع أنها أنجبت منه طفلة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان هذا الشخص الذي تزوج أختك قد رضع من أمك 5 رضعات فأكثر في الحولين، فإنه يكون من أبناء هذه المرأة، وهو أخ لجميع أولادها سواء كانوا من زوج سابق أو من زوج لاحق، وهو أخ أيضا لأولاد زوجها منها ولأولاد زوجها من غيرها، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، من جهة أنهم يكونون إخوة أشقاء، وإخوة لأب، وإخوة لأم، مع العلم أن الرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، فقد يرضع 5 رضعات في مجلس واحد. فالمقصود أنه إذا ثبت الرضاع في الحولين وكان 5 رضعات وقد رضع هذا الولد من هذه المرأة على هذه الصفة، فلا يجوز له أن يتزوج بنتا لا من بناتها ولا لا من بناتها من زوجها القائم ولا من زوج سابق، وكذلك لا يتزوج بنتا من بنات زوجها منها أو من غيرها كما سبق تفصيله، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. الحقيقة تعرض على أصحاب الفضيلة في هذا البرنامج وفي غيره قضايا كثيرة من قضايا الرضاع، تنتهي هذه القضية بزواج وأولاد، مع أن المسألة ربما كانت يسيرة، فالأولى بالمسلم في مثل هذه القضية أن يشهر الرضاعة منذ الصغر ثم عليه أن يكتب، وحتى لا يحصل مثل هذه القضايا. ما هو توجيهكم حيال هذه القضايا التي كثرت في هذا الزمان؟ شكر الله لكم. الجواب: لا شك أن المرضعة وأن أم الولد الذي رضع وهكذا زوج المرضعة وهكذا والد الولد الذي رضع، كل واحد من هؤلاء عليه مسؤولية من جهة نشر عدد الرضاع وصفته وإشعار الأقارب به، وذلك من أجل تجنب وقوع ما لا تحمد عقباه، كما إذا تزوج الشخص بنت ثم تبين بعد ذلك أنها أخته من الرضاع أو عمته من الرضاع أو خالته من الرضاع، فلا شك أن هذه ناحية إعلامية مهمة من هذه الجهات الأربع. وهكذا لو كان للمرضعة أو لزوجها أخوات أو بنات كبار أو إخوان، أو كان له أم أو أب، وكذلك بالنسبة للزوج، يعني كل واحد له علاقة بهذا الرضاع عليه مسؤولية من ناحية الناحية الإعلامية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة أم فهد العنزي تسأل وتقول: إذا سافرت من بلد إلى آخر وأردت الإقامة في هذا البلد أسبوع أو أكثر، هل يجوز لي الجمع والقصر أم القصر فقط وذلك خلال إقامتي، أم أصلي صلاة عادية حتى أعود إلى بلدي؟ الجواب: الشخص إذا نوى الإقامة بمكان سواء كان في بلد أو كان في البر، إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، يعني 21 وقت، إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا يقصر ولا يجمع. أما إذا نوى الإقامة 4 أيام فما دونها فإنه يقصر ويجمع، لكنه إذا كان مجاور لمسجد من المساجد ويسمع الأذان والإقامة، فلا شك أنه إذا صلى في المسجد يكون له أجر. أما من ناحية الجواز فإنه مرخص له في الجمع والقصر مراعاة لحال السفر. وهكذا الإنسان إذا، يعني لا فرق بين من كان في مدينة أو كان في البر كما سبق ذكره، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا أيضا وتقول: مدة المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم. سؤالي: إذا كنت ألبس الشراب بصفة دائمة، هل يجوز لي إذا انتهت المدة أن أفسخه وأتوضأ ثم ألبسه مرة أخرى وأبدأ مدة جديدة للمسح، أم ماذا أفعل؟ الجواب: المسح على الخفين رخصة وليس بعزيمة، وهو وضع رخصة من أجل منع حصول مشقة على الشخص، وفيه أمور تحتاج إلى تنبيه، وهذه الأمور مهمة جدا. من هذه الأمور أن بعض الناس يبدأ مدة المسح من اللبس، ومنهم من يبدأ مدة المسح من الحدث، ومنهم من يبدأ المدة من المسح. فعلى سبيل المثال،

من جهة أن هذا الذي ينصحه أنه لن يقبل هذا النصح فيكرر عليه النصح ولا يحصل عنده ملل لأنه مأجور على نصحه له. أما إذا كان التعامل معه من أجل أداء واجب له أو من أجل أخذ واجب منه أو من أجل دفع شره وظلمه فهذا له حكمه وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات وهي رسالة طويلة تشبه فيها حالها. أختنا تقول: أنا فتاة منذ الصغر وأمي تدعو علي بسبب أو بدون سبب. أنا لم أقل أنني لم أخطئ، فالمراهق له أغلاط كثيرة ويندم عليها فيما بعد، ولكن أمي هداها الله لا تحتمل، فكانت إذا غضبت تدعو علي بعدم التوفيق وأن يسلط الله علي إنسانا لا يرحمني، وهي للأسف لا تغضب في الأسبوع مرة بل تغضب في اليوم 100 مرة، والدعاء أقرب شيء تفعله، لذلك استجاب الله منها. فتزوجت وأنا في 13 من عمري وأنجبت بنت، وكان زوجي قاسيا جدا علي هو وأهله، ولم أجد الرحمة منهم، ثم طلقني وأخذ بنتي وحرمني منها. وتزوجت مرة أخرى فكان أقسى من الأول ولم أرتح معه، وأنجبت بنت وولد، وكنت مستعدة للاستمرار معه وأبقى مع أولادي رغم ما أعانيه، ولكنه طلقني وحرمني من أولادي كذلك. وأنا الآن حزينة وأشعر أن دعاء أمي هو السبب بعد الله فيما حصل لي، وعندما أقول لها ذلك تغضب وتدعو علي مرة أخرى ألا يرحمني الله وألا يرضى عني. وسؤالي يا شيخ: هل دعاء أمي علي سيحطم ما بقي من عمري؟ وهل إذا دعوت الله عز وجل في صلاتي أن يرزقني الله بزوج صالح يرحمني وأعيش معه بقية عمري مرتاحة لن يتحقق دعائي بسبب دعاء أمي؟ أرجو من فضيلة الشيخ توجيه أمي وكل أم وأب أن يخاف الله تعالى في أولادهم وألا يدعو عليهم، وجهوني جزاكم الله خيرا. الجواب: لا شك أن هذا الموضوع من الموضوعات الهامة، والعلاقة بين الأب وأولاده من ذكور وإناث، وكذلك علاقة الأم مع أولادها من ذكور وإناث، لا شك أن هذه العلاقة لها أهمية كبيرة، وهذه العلاقة قد يسلك فيها مسلك الإفراط أو مسلك التفريط أو مسلك العدل. والإفراط قد يكون من الأب وقد يكون من الأم وقد يكون من الولد، وهكذا مسلك التفريط قد يكون من الأب وقد يكون من الأم وقد يكون من الولد، ومسلك العدل يكون مشتركا بين الأب والولد وبين الأم والولد. ومسلك العدل لا يتحقق إلا إذا تقيد كل من الأب والأم والأولاد بالمنهج الشرعي في تحديد علاقة الأب بأولاده وعلاقة الأولاد بأبيهم وعلاقة الأم بأولادها وعلاقة الأولاد بأمهم. والله سبحانه وتعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فكما أن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه فلا شك أن الظلم محرم بين العباد بصرف النظر عن القرابة وعدمها. ولهذا جاء في الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ومن الإحسان أن يمتنع الشخص عن ظلم غيره. فكون الشخص يظلم ولده لأنه قادر عليه، أو الأم تظلم ولدها لكونها قادرة على ذلك، هذه القدرة لا تبيح الظلم لا بالنظر للأب ولا بالنظر للأم. ولهذا جاء في الحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وكون الشخص يعدل بين أولاده يعني يفهم من هذا أنه لا يفضل واحدا على واحد، لأن هذا التفضيل فيه ظلم للمفضول، فيه ظلم للمفضول. ولا فرق بين ذلك فيما يقع من الأب وفيما يقع من الأم. فعلى كل أب وعلى كل أم، على كل واحد منهما أن يتقي الله وأن ينظر إلى ما يصدر منه تجاه ولده. فإذا كان ما يصدر منه متفقا مع الوجه الشرعي فحينئذ يكون مأجورا على ذلك إذا حسنت النية، وإذا كان ما يصدر في معزل عن الوجه الشرعي فإنه آثم بذلك، ولا يسوغ، والأبوة والأمومة لا تكون مسوغة لاستباحة ما حرم الله جل وعلا. هذا من جهة الأم ومن جهة الأب. أما من جهة الأولاد فلا شك أن الولد في فترة نموه سواء كان ذكرا أو كان أنثى، لا شك أنه في هذه الفترة لا يكون عنده من الوعي ومن الفهم ومن الإدراك ومن التجربة ما يكون مثل الذي عند أبيه أو عند أمه، فتحصل منه هفوات في القول أو هفوات في السمع أو هفوات في البصر أو هفوات بفعل بجارحة من سائر جوارحه، لا يكون ما يصدر منه من الأمور الجائزة. وينبغي أن يكون والده وهكذا والدته، يكون كل واحد من الوالدين كالطبيب مع المريض، يتلمس مواضع النقص من الولد ويعالج هذا النقص بعلاج يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. ومما يحسن التنبيه عليه وهو يكثر السؤال عن حصول تمرد من الأولاد، من بعض الأولاد وكذلك من بعض البنات، فيتمرد الولد على أبيه أو يتمرد على أمه إلى درجة أنه يضرب أباه أو يضرب أمه. إذا كان الولد على وضع غير سليم ينصحه أبوه ويقول له اتركني، فيتدرج الأمر إلى أن الولد يتجرأ على ضرب أبيه أو يتجرأ على ضرب أمه، وهكذا بالنظر للبنت تتجرأ على ضرب أمها. فكما أن على كل واحد من الوالدين مسؤولية، فكذلك الأولاد حينما يبلغون حد التكليف على كل واحد منهم مسؤوليته، فعلى كل واحد أن يفهم ما له وما عليه وأن يؤدي ما عليه ويطلب الذي له، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.